بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذه قصة نبي الله هود مع قومه عاد. لقد تكرر ذكر هذه القصة في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل. في سورة الأعراف هذه الآية، في سورة هود مع قول الله سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. في سورة فصلت: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. في سورة القمر: نعم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. في سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا؟ هل ترى لهم من باقية؟ هذه قصة نبي الله هود في كتاب الله عز وجل، تكرر ذكرها في مواضع شتى من كتاب الله جل جلاله. هود نبي كريم من أنبياء الله، وأنبياء الله جميعا كرام، صفوته من خلقه، خيرته من عباده، أحب عباده إليه جل جلاله، خير من مشى على الأرض قاطبة، إن قلوبهم أطهر قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أطهرها قلوبا قلوب أنبيائه، فاختارهم ليكونوا مهبط وحيه وليكونوا رسله وسفراءه إلى عباده جل جلاله. نبي الله هود أين نشأ؟ في اليمن، في الأحقاف ما بين عمان وحضرموت، هكذا كان هود نبي الله، وهنالك كان قومه، وهنالك كان مدفنه صلوات ربي وسلامه عليه. وإلى عاد أخاهم هودا، أرسل الله هودا إلى عاد بعد أن أهلك البشرية بالطوفان ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين، فعاشوا في الأرض قرونا على التوحيد، ثم سرى إليهم داء من قبلهم من الأمم من الفساد والشرك وعبادة غير الله. فأرسل الله رسله مبشرين ومنذرين، فأرسل الله نبيه هودا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، لكي يبلغ قومه رسالة الله عز وجل ويقيم عليهم الحجة ويستخرجهم الله به من الظلمات إلى النور. وهود نبي هو عربي في أصله، وفي حديث ذكر الأنبياء أن أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات ربي وسلامه عليه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم. وكلمة أخاهم هذه ليست أخوة دين، هذه أخوة قبيلة. فالأنبياء إخوة لأقوامهم من باب النسب ومن باب القبائل. وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم هودا، وعاد وفرعون وإخوان لوط. هذه ليست أخوة الدين، أخوة الدين وقف على المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لكن أخوة الدين لا تنفي أخوة النسب، ولا تنفي أخوة القبيلة، ولا تنفي ما تنشئه العلاقات الاجتماعية بين الناس من وشائج ينبغي أن تراعى. نحن الآن نعيش خارج بلاد المسلمين، وتربطنا بالمجتمعات التي نعيش فيها رابطة المجاورة في الأوطان، وهي تنشئ لحمة اجتماعية تجعل أصل حرمة الدماء والأموال والأعراض أصلا معتبرا مشتركا بين الجميع، ولا يجوز الإخلال به ولا التطاول عليه إلا على وفاق الشرع السماوي، ثم ما تقضي به بعد ذلك القوانين السارية في هذه المجتمعات. وإلى عاد أخاهم هودا، ماذا كانت دعوته؟ ليست بدعا ممن سبقه من الرسل. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو المشترك الإيماني العام الذي دعا إليه أنبياء الله جميعا، ضمنه الله كل كتاب أنزله، وبعث الله به كل نبي أرسله. ضمنه الله كل كتاب أنزله وبعث الله به كل نبي أرسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أو كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فهذا هو المشترك الإيماني العام بين أنبياء الله جميعا، ضمنه الله كل كتاب أنزله، بعث الله به كل نبي أرسله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أفلا تتذكرون وتتعظون وتعتبرون فتقلعوا عما أنتم فيه من الشرك وعبادة أوثان ما أنزل الله بها من سلطان. هكذا دعاهم نبي الله نوح، وكما نبي الله هود، ولم تكن دعوته بدعا من دعوة من خلا من الأنبياء والمرسلين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ماذا كان جواب قومه؟ قال الملأ. من هم الملأ؟ السادة، القادة، الكبراء، الوجهاء. يغلب عليهم من البشر الفساد، الجماعة المبرزون في الأمة الذين استأثروا بالسيادة والسلطان والتحكم في مصائر عباد الله. لكن ليس بالضرورة أن تكون كلمة الملأ لا تطلق إلا على العصبة الفاسدة. إن في الملائكة ملأ، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، سادة الملائكة وكبراؤهم. لكن كلمة الملأ في النطاق البشري دائما تطلق على القادة والسادة والوجهاء والكبراء الذين يغلب عليهم الفساد. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. إنا لنراك في ضلالة حيث تدعون إلى ترك ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا من عبادة هذه الآلهة، وتدعون إلى عبادة إله واحد تماما، كما تعجب الملأ من قريش وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أي نعم، قالوا له إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. ماذا كان جواب نبي الله هود؟ يا قومي ليس بي سفاهة، إنما رد الفرية ونفاها عن نفسه، ما دخل في الشغب ولا خصومة ولا صياح، إنما رد التهمة وأثبت الصفة التي جاء بها من قبل الله عز وجل. يا قومي ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، لست كما تزعمون، بل جئتكم بالحق من عند الله جل جلاله، الذي خلق كل شيء وهو رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. دوري البلاغ عن الله عز وجل، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، النصح والبلاغ، مهمة الأنبياء والمرسلين، ومهمة الذين يأمرون بالقسط من الناس على مدار القرون. نحن لا نملك أن نشق قلوب العباد لندخل فيها الهداية، دورنا وما أقدرنا الله عليه جل جلاله إنما هو هداية البيان، أما هداية التوفيق لقبول الحق والاستقامة عليه لا يملك أحد بعد الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي يملك أن يهدي، قال الله جل جلاله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن هداية البيان، أما هداية التوفيق وقبول الحق لا يملكها إلا الله جل جلاله. البيان مبذول مكفول لمن شاء، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، طريق الخير وطريق الشر. فإن هداية البيان مكفولة لمن شاء، أما هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل جلاله. لم يملكها إبراهيم لأبيه، ولا ملكها نوح لولده، ولا ملكها نوح ولوط لامرأتيهما. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولأمر ما أراد الله جل وعلا أن يوجد في تاريخ الأنبياء هذه المواقف ليتعزى بها الناس من بعدهم، من استفرغ وسعه وبذل جهده في دعوة ولده أو دعوة والده أو دعوة أخيه أو دعوة أخته أو دعوة زوجه، استفرغ وسعه وبذل جهده لكنه لم يوفق، لكن لم تستقبل دعوته استقبالا حسنا، وأصر هؤلاء على باطلهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إن له أن يتعزى بما حدث مع نبينا في قصته مع عمه أبي طالب، مع خليل الرحمن أبي الأنبياء في قصته مع والده، في مع نبي الله نوح في قصته مع ولده، وهكذا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ أي عجب في أن يبعث الله رسولا من جنسكم، ناطق بلسانكم وقريب منكم وعزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم لكي يبلغكم رسالة الله عز وجل، ليستنقذكم الله به من الضلالة، ليستخرجكم الله به من الظلمات إلى النور. أي عجب في هذا؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا، تذكروا نعم الله وآلاءه إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. كانوا أطول من بني جنسهم، كانوا من أطول الناس قامة ومن أشد الناس قوة، حتى أملى لهم هذا فكانوا يقولون من أشد منا قوة، سوبر باور. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، تذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض جميعا بدعوة منه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر. إن الله جل وعلا أغرق البشرية كلها بدعوة عبده نوح، لكن ما قصر نوح في البلاغ، 1000 سنة إلا 50 عاما، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. ما قصر، استفرغ وسعه في البلاغ. وفي النهاية، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وما آمن معه إلا قليل. عندئذ دعا ربه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سبحان الله، تماما كما قال كفار قريش، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن لهذه الأمة أمانين، الأمان الأول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قال الله جل جلاله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الأمان الثاني هو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم، قال ماذا كان جواب نبي الله هود؟ قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، رجس سخط وغضب وعذاب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أتحاجوني في أسماء سميتموها آلهة، زعمتموها آلهة وهي لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يخلقون من قطمير، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ ليس عندكم برهان من الله على أن هؤلاء آلهة، أو أن الله جعل لهم من الألوهية نصيبا وحاشاه وحاشاه وهيهات هيهات. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذا تهديد من نبي الله هود لقومه، انتظروا إني معكم من المنتظرين. فماذا كانت النتيجة، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. أرسل الله عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال تعالى أيضا: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما دائمة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لما تمردوا وعتوا عن أمر ربهم ورسله أهلكهم الله بريح عاتية كانت تحمل الرجل ترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتسلغ رأسه حتى تبينه من بين جثته. وهذا قول الله تعالى: كأنهم أعجاز نخل خاوية. نعم، لقد أكثروا في الأرض الفساد، لقد قالوا: من أشد منا قوة. كانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون، ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وإذا بطشوا بطشوا جبارين. وقالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. انت أصبت مس، أصابتك جنة، إن آلهتنا انتقمت منك ومستك بجنون. ماذا كان جواب الكريم نبي الله هود؟ إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. روى الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا بعجوز من بني تميم منقطع بها، قالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله حاجة، هل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا رايا سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. نعم. قال: فجلست، فدخل منزله فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت وسلمت، فقال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ فقلت: نعم، وكانت لنا الدائرة عليه، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وهي بالباب، فأذن لها فدخل. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. مرة أخرى فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله، فإلى أين يضطر مضطر؟ فإلى أين يضطر مضطرك؟ فقلت: لما خصمته العجوز فيما اقترحه على النبي صلى الله عليه وسلم وجادلته أمامه وأرادت أن تبطل قوله، فقال: إن مثلي مثل ما قال الأول: معزة حملت حتفها، يعني حملت هذه وأنا لا أشعر أنها سوف تخاصمني أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله أن أكون كوافد عاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه، لكنه يستطعمه. فقلت: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية ابن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجي إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. نعم. قال: فمرت به سحابات سود، فنودي منها: اختر سحابة من هذه السحابات لكي نمطر بها قومك. فأومى إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: خذها رمادا رمددا،